ذلك إجماع من أهل العصر الثاني على أحد قول أهل العصر الأول كما هو معروف. ولقد سئل على رضي الله عنه عن قتل الجمل وصفين فقال والذي نفسي بيدها لا يموتن أحد من هؤلاء وقلبه نقي إلا دخل الجنة، يشير إلى الفريقين نقله الطبري وغيره. فلا يقعن عندك ريب في عدالة أحد منهم ولا قدح في شيء من ذلك فهم من علمت وأقوالهم وأفعالهم إنما هي عن المستندات وعدالتهم مفروغ منها عند أهل السنة إلا قولا للمعتزلة. فيمن قاتل عليا لم يتفت إليه أحد من أهل الحق ولا عرج عليه، وإذا نظرت بعين الإنصاف عذرت الناس أجمعين. في شأن الاختلاف يا عثمان واختلاف الصحابة من بعد وعلمت أنها كانت فتنة ابتلى الله بها الأمة، بينما المسلمون قد أذهب الله عدوهم وملكهم أرضهم وديارهم ونزل الأمصار على حدودهم بالبصرة والكوفة والشام ومصر، وكان أكثر العرب الذين نزلوا هذه الأمصار جفا لم يستكثروا من صحبة النبي ولا ارتادوا بخلقه مع ما كان فيهم من الجاهلية من الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان. وإذا بهم عند استفحال الدولة قد أصبحوا في ملك المهاجرين والأنصار من قريش وكنان والثقيف إهذيل وأهل الحجاز، ويثري بالسابقين الأولين إلى الإيمان فاستنكفوا من ذلك وغصوا به لما يرون لأنفسهم من التقدم بأنسابهم وكثرتهم ومصادم فارس والروم مثل قبائل بكر بن وائل وعبد القيس بن ربيعة وقبائل كندة والهمزة على الأرلغزين دال من اليمن وتميم وقيس من مضار، فصاروا إلى الغض من قريش والأنف عليهم والتمريض في طاعتهم والتعلل في ذلك بالتظلم منهم والاستعداء عليهم والطعن فيهم بالعجز عن سوية والعدل في القسم عن سوية، وفشت المقال بذلك وانتهت إلى المدينة. وهم من علمت فأعظموه وأبلغوه عثمان، فبعث إلى الأمصار من يكشف له الخبر، بعث ابن عمر ومحمد بن مسلم وأسامة بن زيد وأمثالهم، فلما ينكروا على الأمراء شيئا ولا رأوا عليهم طعنا وأدوا ذلك كما علموه، فلم ينقطع الطعن من أهل الأمصار وما زالت الشناعة تطمم. ورامي الوليد بن عقبة وهو على الكوفة بشرب الخمر وشهد عليه جماعة منهم وحده عثمان وعزله، ثم جاء إلى المدينة 216 من أهل الأمصار يسألون عزل العمال، وشكوا إلى عائشة وعلى والزبير وطلحة، وعزل لهم عثمان بعض العمال فلم تنقطع بذلك أسينتهم، بل وفد سعيد بن العاص وهو على الكوفة، فلما رجع اعترضوه بالطريق وردوه معزولا. ثم انتقل الخلاف بين عثمان ومن معه من الصحابة بالمدينة ونقموا عليه امتناعه من العزل، فأبى إلا أن يكون على جرحه، ثم نقل النكير إلى غير ذلك من أفعاله وهو متمسك بالاجتهاد، وهم أيضا كذلك. ثم تجمع قومي من الغوغاء وجاءوا إلى المدينة يظهرون طلب النصفة من عثمان، وهم يضمرون خلاف ذلك من قتله هو فيهم من البصرة والكوفة ومصر، وقام معهم في ذلك على وعائشة والزبير وطلحة وغيرهم يحاولون تسكين الأمور ورجوع عثمان إلى رأيهم وعزل لهم عام المصر. فانصرفوا قليلا ثم رجعوا وقد لبسوا بكتاب مدلس يزعمون أنهم لقوه في يتحامله إلى عام المصر بأن يقتلهم وحلف عثمان على ذلك، فقالوا مكنا من مروان فإنه كاتبك فحلف مروان، فقال ليس في الحكم أكثر من هذا، فحاصروه بداره ثم بيتوه على حين غفلة من الناس وقتلوه، وانفتح باب الفتنة. فلا كل